وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة. ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا. جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه. إذا كان الإمام لم يأذن لم يقل من أخذ شيئا فهو له، فيقول من أخذ نعم، فيقول يجوز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل. فتح هذا الباب في الحقيقة يوجب أكل الغنيمة بالباطل، لأن كل إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحر للعدل، والأمر ليس كذلك. ولأنه ليس كل إنسان يكون عنده من الأمانة والدين بحيث لا يأخذ إلا ما يستحقه، فالصواب سد هذا الباب، وأن يقال ليس لأحد أن يأخذ إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه، أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط، والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التتري أو التتري، سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الإكديش أو رمكة، وهي الحجر. كان السلف يعدون عندنا كديش هلا؟ عندنا كديش، لكن أظن يقال كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون. لا بدون بنها. وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. أيه؟ لا والفرس أيضا. قالوا الهجين. الهجين الجين. بالنون. هجين بالنون. أي الهجين. إيه. حصانا أو فصيا. أي نعم. يعني سواء كان حصانا فحلا أو حصانا خصيا. يعني الحصان قد يكون خصي وقد لا يكون خصي. نعم. يقول الجندي الذي له ميزة منفل. نعم. نعم. هل مصدر هذا ترجع إلى الإمام؟ إيه نعم. كل هذه الأمور التي ليس فيها مقدر بالشرع يرجع إلى اجتهاد الإمام. والربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس هذا مقدر؟ إيه مقدر. هذا يعني المسلمون قدروا. ربع الباقي بعد الخمس. ربع الباقي. ربع الباقي بعد الخمس. ما مثلا الآن يعني ذهبت السرية وغنمت يؤخذ الخمس لأن غنيمة السرية تضاف إلى غنيمة الجيش لأنه جيش واحد فيؤخذ منها الخمس وتنفل هي الربع ربع ما غنمت بعد خمسه وتشارك مع الباقي للغنيمة الكبيرة الأم ويقسم على الجميع. هنا الغنيمة هنا غنيمة السرية. إيه غنيمة السرية اللي غنمت. ليس الغنيمة العامة. لا لا الغنيمة العامة المشتركة بين الناس. وإذا ما غنموا شيء. ما لهم شيء. إلا إذا أراد أن ينفذهم هو من يرضخ لهم من الغنيمة. شيخ الربع الثلث من عموم الغنيمة. لا لا لا. لا لا من غنيمتها هي لأن هي اللي اختصت به. شيخ. أحسن الله إليكم. البرذون هو أقرب مال من شيخ البغل إلا أنه ذو شعر كثيف. والله أنا ما أعرف أوصاف الخيل لكن البغل غير الحصان. هو البغل غير الحصان والبرذون أنا كأني رأيته لكن ما متأكد هل هو ولا لا. إيش البرذون؟ إيه؟ أصغر من الفرس. الفرس ممتد يعني طويل الظهر. اي نعم. لا هو ضعيف قصير الظهر وقصير القامة ايضا. في خيل الصغيرات هذه اللي نشوفها بالطائف وغيره. هذا لا ما اظن هذه ما تغير ولا على الغنم. لا يعني ليس هذا البرذون يا شيخ. لا ما في برذون كبير ولهذا يقول بعضهم يقولون البغل كبير. البغل ما يغير يا شيخ ولا أنا اقول البغل ما يغير. ايش اقول البغل ما يغير على شيء. إيه لكن ينفع بالحمل. طيب وقفنا على ايش؟ واذا كان المغنوم واحد. يقول ذكر بعض العلماء ان الذي صلى فرض المغرب ثم حضر الى مسجد واقم الصلاه فانه يصلي معهم ويقوم ياتي بالرابعه ليشفع صلاته بناء على ان التنفل بالوتر لا يجوز. فما رايكم؟ الجواب راينا انه يسلم معهم ولا حرج لان هذه ليست صلاه مستقله بل هي صلاه مغرب معاده تبعا لهذا المسجد الذي صلى فيه. بعض العلماء في الرياض حديث السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يقول هذا مع الشك إن كان صلى خمسا شفع عن الصلاة. أما هذا فإنه يصلي ثلاثا تبع لإمامه. يقول مثلا صلاة المغرب بمسجد وجيت وجيت المسجد هذا ما أقام فأقام صلاة المغرب وصلاة المغرب هل آتي بعد سلام الإمام بركعة تكون أربعا أو أسلم مع الإمام؟ فقلنا يسلم مع الإمام لأن هذه صلاة غير مستقلة بل هي صلاة معادة تبع للإمام فتصلي كما صلى إمامك. يقول السؤال هل يجوز للمفتي الفتوى بالقواعد العامة للشرع حتى يتمكن من الإطلاع على الدليل الخاص في المسألة؟ وهل يجوز رد الفتوى إذا إذا إذا إذا خالفت أحد القواعد العامة للشرع؟ أرجو منكم تحرير هذه المسألة. أيمن الحجيري وش تريد منا؟ هذا ما يفتى به إلا الإنسان عالم متمرن يعرف كيف يطبق الجزئيات على القواعد. نعم. أي أما إنسان يعني توه بال بطلب العلم ما يصح نقول له ابن على القواعد، لأن أخشى أنه يبني على القواعد شيء ما ينبني عليه. وتعرف أن الشرع ما فيه تطعيم الأشجار، يجوز الطعم برتقال تحط في تفاحة ولا شيء، لكن قواعد الشرع لا بد يبنى على القاعدة ما كان فرعا لها. فنخشى يجي إنسان صغير لم يعني يتقدم في العلم ويبني جزئية من المسائل على قاعدة ليست لها. لكن الإنسان الكبير اللي تمرن في طلب العلم لا بأس. ها؟ كيف رد الفتوى؟ ما يفتوه، ما يعرف. يقول إن قطع التيار، هذا سامع، إن انقطع التيار الكهربائي من المسجد فأذن المؤذن بدون آلة تكبير الصوت ثم تم إصلاحه بعد الأذان مباشرة، فهل المؤذن أن يعيد الأذان لإسماع الناس؟ ما هو أذن في المنارة هم؟ أنا فاهم، أذن في المنارة ما يكفي، هو يكفي ما دام يسمعه من حول المسجد يكفي، ما يمكن يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة في أول وقت، وإذا أذن في المنارة سمعه بعض الناس. الأيام هذه انقطع التيار عندنا هنا، وأذن بعض المؤذنين في المنارة وكفى. لكن ما دام يبيقين في الميكروفون يكفي، والله أعلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في مكان الشيخ الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في قسم الغنائم: وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. هذا في باب الجهاد في كتب الفقه، وهم قد فصلوا فيها تفصيلا كثيرا، سواء كانت أعيانا أو نقودا أو بهائم أو أراضي، فصلوها تفصيلا تاما. وكما قال الشيخ بعضهم متفق عليه وبعضها مختلف فيه. نعم. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى وعنده من الصدقة، يكتب نسخة سأله والظاهر من الأقرب من فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. والمؤلف الفقراء والمساكين يجمعهما كما قال الشيخ معنى الحاجة إلى الكفاية، ولكن الفقراء أشد لأن الله بدأ بهن، وإنما يبدأ بلا حق فلا حق. وما هي الكفاية؟ إلى متى؟ الكفاية قال العلماء إلى سنة، يعطى الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. واضح؟ فمثلا إذا كان ذا راتب قدره 3000 ولكنه ينفق النفقة المعتادة 4000، كم يعطى؟ يعني 12000، يعطى 12000. لكن إذا خيف أن يفسدها، لأن بعض الفقراء إذا حصل الدراهم لم يعرف كيف يصرفها، فتجده يشتري بها أشياء لا حاجة لها، فإذا خيف من ذلك فلا بأس أن نقسطها عليه ونقول عندنا لك 12000، ولكن أنا سنعطيك كل شهر 1000 ريال تكميلا لنفقته الشهرية. فرق الفقهاء بينهما بأن من لا يجد إلا دون النصف فهو فقير، ومن وجد النصف ودون الكفاية فهو مسكين. نعم. والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. من قبل ولي الأمر، ما هو من قبل الشخص الواحد. فلو أن شخصا من التجار أرسل إليك 100000 وقال فرقها على من ترى من المستحقين، فهل تكون من العاملين عليها؟ لا، لأنك وكيل لمن عليه الزكاة. والمقصود بالعاملين عليها من ينصبهم الإمام لقبضها وحفظها وتوزيعها وما أشبه ذلك. ولهذا جاءت بلفظ على المفيدة لمعنى الولاية، يعني الذين لهم ولاية عليه. والولاية لا تستفاد إلا من السلطان أو نائبه. نعم. وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيه لا المؤلف، الألف زائدة. فنذكرهم. ها؟ فنذكرهم. ما نفر، ما تحمل منه. نعم. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمين هم الذين عليهم ثلاثة. والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكون غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. قولنا الغارمين فسرت قوله هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديون. لكن هل يسلم للمدين ليوفي أو يسلم للدائن ليبرئ؟ في هذا تفصيل. إذا كان تسليمها للمدين ليوفي يؤدي إلى أن يأكلها الفقير ويتصرف فيها ولا يوفي، فالأولى أن نعطيها للدائن ليبرئ. وأما إذا كان المدين ممن عرف بالحرص على إبراء ذمته ووفاء دينه وعنده من الدين ما يمنعه أن يصرفها في غير قضاء الدين، فإنه يعطى المدين، لأن ذلك أستر له وأبعد من إظهار حاله للناس، فيعطى المدين، فإذا يتبع في ذلك المصلحة. نعم. طيب، لو أعطي لدينه وكان دينه 100000 وأعطيناه 100000 ولكن صاحب الدين أسقط عنه 20000، فهل يرد 20 أو تكون له؟ يردها، لأنه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط، وقد حصل. وكذلك لو أخذ للدين يظن أن عليه دينا ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يرده، لأنه أخذه لدفع حاجته في قضاء الدين فانتهت. قال العلماء بخلاف الفقير، إذا أخذ الفقير لحاجته ثم في أثناء العام أغناه الله ورث مالا من قريب أو اتجر فاستغنى، هل يرد ما أخذ؟ قالوا لا يرده. والفرق أن الأربعة الأصناف الأربعة الأولى يعطون إياها تمليكا، ولهذا دخلت اللام في استحقاقهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فيملكون ما يعطون ويكون ملكا لهم. أما الذين دخلت عليهم في وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنه إذا فضل منهم شيء وجب عليهم رده، ولكن إلى من يردونه؟ إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه، ردوه إليه، وإن كانوا لا يعلمونه صرفوه في أهل الزكاة. يقول رحمه الله: إلا أن يكون غريمه في معصية الله. كيف ذلك؟ يكون رجل والعياذ بالله لحقه ديون كثيرة في القمار أو في شراء الدخان، فهذا لا نعطيه حتى يتوب، لأننا لو أعطيناه أي قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك إعانة له على المحرم، لأنه يرجع ثانية ويقول أعطونا، فإذا منعناه حتى يتوب صار في ذلك مصلحة له. ولكن إذا قيل هذا الرجل يشرب الدخان ولو أعطيناه لصرفه في الدخان، فهل نعطيه؟ الجواب لا، لأن هذا من باب الإعانة على المحرم. لكن إذا عرفنا أن الرجل يحتاج، فإن كان القائم على بيته امرأة أمينة ثقة أعطيناها هي وتشتري حاجاته، وإن لم نكن كذلك فإنه من الممكن أن نقول له: يا فلان عندنا لك زكاة، فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج، من أجل أن لا تدخل عليه فيفسدها. نعم. أين؟ لما تقولون في هذا؟ رجل يطلبه بنك الربوي دينا بربا، فهد يوفى؟ نعم. إذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لا أجيب، وحكم له القاضي بأنه بريء من الربا، فإننا لا نعطيه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يتخلص من هذا الدين بحكم شرعي، وإن كان لا يمكنه ذلك يعني وأنه ملزم به، فإنه يعطى لمصلحته هو لا لمصلحة البنك الربوي، يعني هذا الرجل سوف يطالب وسوف يرفع مثلا إلى الجهة المسؤولة وربما يحبس. لكن كما قلت لكم هذه أيضا ناحية يجب أن نراعيها. إذا عرف أن هذا الرجل إذا سددنا عنه الدين انهمك في الاستدانة، فهذا لا ينبغي أن نعجل له، ولا ينبغي أيضا أن نقضي عنه الدين دفعة واحدة، لأن الذين يبتلون بالاستدانة والعياذ بالله هؤلاء يكونون مغرمين في حب الاستدانة وسهولة الدين عليه، سهولة الدين عليه، فلا معينهم، بل ننتظر حتى يسهرهم صاحب الحق ويعصرهم فإذا لم يبقى في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج حينئذ نعطيه، لكن بقدر الحاجة. نعم. مسألة الرجل الأول الذي ربما يسفر في محرم الزكاة. نعم. لو قلنا لدينا زكاة أو نحوها. نعم. ونضع وكل من المحل الفلاني ما تشاء من النفقة. نعم. فقط. لا بأس. ونقيها عنه. ونقيها عنه. لا بأس كل واحد. شيخ بارك الله فيكم، سبق مرارا أن من كان عنده مال لا يعلم صاحبه وأي اسم صاحبه أن يتصدق له. وأقول لك أنا شيخ دلم الذي أعطي مالا ثم استغنى وفي سنة زينة كنا يصرف في أهل الزكاة قيدنا، هل مثلا مقيد دائما؟ لا لا، لأن هذا معطى على أنه زكاة فلا يصرف إلا في أهله، أما الأموال الأخرى فتصرف في أي مصلحة دينية. نعم. وابن السبيل وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، وأجرة الحج في سبيل والحج فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خير وسلاح ونفقة وأجرة، والحج في سبيل الله والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن السبيل خص المؤلف رحمه الله بالغزاة والأسلحة وهو كذلك، وأما من توسع فيها وقال إن المراد بقوله في سبيل الله كل طرق الخير فقد أبعد النجعة وأخطأ في فهمه، لأنه لو كان المراد بها جميع طرق الخير لم يبق للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء، لأن إذا كان في جميع سبل الخير حتى في إصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء الربط لطلبة العلم وما أشبه ذلك لم يبقى للحصر فائدة. فالمراد في سبيل الله الجهاد وما يتعلق به فيعطى الغزاة، لكن كلام المؤلف وغيره من أهل العلم أنهم لا يعطون إلا للحاجة فقط، فإذا كان لهم ما يكفيهم من الفيء من الحكومة مثلا فإنهم لا يعطون، ولكن لو قال قائل إنهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيء لكان له وجه من أجل تشجيعهم على الجهاد، ولكن مراد المؤلف وغيره من أهل العلم المجاهدون في سبيل الله لله، فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم وهم يقولون لا نريد الدنيا، إذا كان عندنا ما يكفينا لسلاحنا وأكلنا وشربنا وما نحتاجه فلا نريد مالا زائدا. وقول الحج من سبيل الله يعني فيعطى الفقير لحجه الفريضة للنافلة يعطى ما يحج به، وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني لا، وقالوا إن صح الحديث أن الحج في سبيل الله فالمراد أن أجر الحاج كأجر المجاهد وأن الإنفاق في الحج كالإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا إشارة إلى أن الحج من سبيل الله. لكن الذين قالوا لا يجوز أن يعطى قالوا لأنه إذا كان فقيرا لم يجب عليه الحج، فهو والمتطوع بالحج سواء، والاحتياط أن لا يعطى الفقير للحج في سبيل الله، هذا الاحتياط، يعني الاحتياط الأخذ بالقول الثاني أن الفقير لا يعطى من الزكاة ليحج، بل يقال له أنت الآن لم يوجب الله عليك الحج، فأنت كالفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة. نعم. وابن السبيل وهو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. أنا عندي هو، نعم، بدون واو. هو المجتاز من بلد. نعم. هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. على كل حال إن المجتاز اسم مفعول أو اسم فاعل. أو اسم مفعول. اسم فاعل. طيب المجتاز. اسم فاعل. والمختار. كل من يصلح الاسم الفاعل. مجتاز ومجتاز ومختار كلها تصبح اسم فاعل واسم مفعول ولا يبين ذلك الا السياق. المهم ان ابن السبيل هو المسافر فينقطع به السفر ويحتاج الى نفقه توصله الى بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم. الفي. نعم الشريف. ما يستقر لك رأي شيء يعني يصير من مشكلة، يعني يصير مسلم وخر مسلمين هو ما يقال له هون على نفسك. الحج ليس واجبا عليك. أرأيت لو كنت فقيرا ولم تزكي والزكاة أوكد من الحج هل يضيق صدرك؟ لماذا ترضى بهذا ولا ترضى بهذا؟ ما هو بنت أنت شرح حاج ومعتمر له غيرك. لا إن شاء الله ما يصير معنا. نعم. كمال. شيخ بارك الله فيك، عرفنا ابن السبيل على أنه الرجل الذي تنقطع فيه المؤونة وهو خارج بلده. نعم. في بلد آخر. نعم. وإن كان غنيا في بلده. نعم. وفي واقعنا الآن نجد أن السبل تيسرت لتحويل المال من بلد إلى بلد. نعم. فهل يجب عليه إذا انقطع في الحال أن يرسل حتى يأتيه المال أم أننا يجوز له أن لا يرسل ونعطيه المال؟ الناس يختلفون بارك الله فيك. أما رجل تاجر غني ضاعت نفقته في بلد لكن بكل سهولة يكتب شيك ويحول على هذا ما يعتبر منقطع به. لكن رجل عادي سرقت نفقته، نعم، أو كان الأمر أكثر مما قدر فانتهت النفقة، هذا قد يشق عليه أن يراجع بلده ويراجع الشيك ولا يجب من يقبضه. ثم لازمها أيضا أن يقترض في هذا الحال. نعم. الحاج قلنا إذا كان فقيرا الذي يريد الحج لا يجب على الحج. نعم. وإذا كان لا يجب فكيف نعطي من الزكاة والزكاة للحاجة وهو غير محتاج لأنه ما يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم. فكيف نعطي على شيء غير واجب؟ هذا القول الثاني. لكن هم يقولون العموم جعل الحج في سبيل الله يدخل فيه هذه. طيب ولكن حتى لو قلنا بالعموم قلنا أيضا في التطور لا فرق. نعم. قالوا الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة. نعم. أنه ذكرها بعد ذكر الإنفاق فكأن إتمام الحج من الإنفاق بسبيل الله. الفيء. وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان وفي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله أصحاب الفيء ثلاثة المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الأخيرة أن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلا مرادا بها أشخاص معينين من آل البيت، فرأى رحمه الله حرمانهم من الفيء، وهو رأي سديد، لأن الله تعالى قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والصحابة المهاجرون والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهنا يتبين لك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لماذا؟ للتقديم، ولأنه ذكر الهجرة والنصرة حيث قال وينصرون الله ورسوله، ثم أشار أيضا إلى معنى آخر بأن الأنصار جيء إليهم في بلادهم وهؤلاء أخرجوا من ديارهم، وهذا فرق عظيم، فرق بين من يؤتى إليه في بلده وبين من يخرج من بلده لينصر الله ورسوله. ولهذا قال والذين تبوأوا الدار أي اتخذوها مباعا أو مباعة أي مسكنا، والإيمان يعني أخلصوا الإيمان، فهم تبوأوا الدار رضي الله عنهم وأخلصوا الإيمان، لكنهم رضي الله عنهم اسمع صفاتهم يحبون من هاجر إليه. ولهذا لما هاجر وآخر رسول بينهم قسم الإنسان ماله بينه وبين من آخى بينه، من جعل أخل من جعل أخل، حتى إن بعضهم قال لأخيه لي زوجتان اختر من تشاء منهما أطلقها وتزوجها أنت، إلى هذه المسائل الخاصة رضي الله عنه. ثم قال لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أوتوا الضمير يعود على من؟ يعود على المهاجرين. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الخير والفضل، أي لا يحسدونهم على ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. الإيثار، حتى إن الواحد منهم يبيت طاويا هو وصغاره ليؤثر على غيره، في قصة الأنصاري الذي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى به إلى أهله، قالوا ما عندنا إلا طعام الأولاد، قالوا مسكتيهم ونوميهم ثم أطفئ المصباح وأري الضيف أننا نأكل معه، من أجل أن لا يخجل ويقول ليش إنهم أن لا يأكلون. وهذا غاية ما يكون من الإيثار. يقول ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الجملة فيها الإشارة إلى أن هؤلاء وقاهم الله شح أنفسهم، وفيها التعميم أيضا، من يوق شبه نفسه إلى يوم القيامة فأولئك هم المفلحون. ثم التي بعدها أيضا انظروا إليها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا أخوة إيمانية الذين سبقونا بالإيمان اعتراف لهم بالفضل، فضل السبق. ولا شك أن نعترف لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضل، فضل السبق والصحبة والآثار الحميدة التي حصلت على أيديهم رضي الله عنهم وألحقنا بهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من الذين آمنوا في عصرنا ولا قبل؟ عام في عصرنا وما قبله، في عصر الصحابة والمؤمنين مع عيسى والمؤمنين مع موسى والمؤمنين مع نوح ومع هود ومع صالح، كل هؤلاء نسأل الله تعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لهم، غلا للذين آمنوا عاما. ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر المؤلف رحمه الله أن الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه. ما هو الوجه؟ أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل من جاء على هذا الوجه فله من هذا المغنم أو من هذا الفيء. نعم. ومعنى قوله أي مما أوتوا ولو كان بهم خصاصة. أي وش عندك؟ ما في بهم وأوتوا من يعني أوتوا بالضم. إيه؟ لا لا ما في التاء أصلا. صح أوتوا صحيح. ولو كان بهم خصاصة. ها؟ الفقراء. لا ما عندي. صح. نعم. وش عندكم؟ كي لا يكون دولة عندنا، كي لا يكون دولة. اي غلط. ايضا الواو ساكنة دولة. ومعنى قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين، أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي أشار إليه المؤلف. يقول لماذا سمي ما يغنى من الكفار فيئا؟ لأن فيئا بمعنى فائيا، لأنه من فاء يفيء إذا رجع، ومنه فيء الشمس لأن الظلال يرجع بعد أن زال. فكيف كان رجوعا وهو كان بأيدي الكفار من قبل؟ لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله. ما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي

للزم أن يجعل المال مشتركا بين جميع أهل القرية. نعم. اي نعم يحتمل، لكن ما هو على كل حال يكون سله جار من كل جانب. انا عندي الى اكبر تلك القبيله، اكبر رجل، اكبر رجل ايش من تلك القبيله، ما في مشكله. نعم الحين ضاعت الطاسه على الموضوع. لا ما في سؤال يا جماعه. لا لهم يا شيخ سؤال. لهم اذا قلنا ان المال الذي بيد الكفار ليس مباحا له في حكم الله تعالى، نعم، هل نقول بتمليك الاموال التي سيدي الان؟ اي نعم. في الدنيا يعني قلنا في حكم الله، مو معناها الان في الدنيا هم اهلها. فنضمن ما نقول اموال، لا الحربي ما ما ما ما تضمن. إيه تضمن تضمن شيخ. قلت أن على جواب أحد الإخوة أن الحربي يجوز أخذ ماله، نعم، ولكن هل لحظ النفس أم لإرجاعه إلى بيت مال المسلمين؟ لا لحظ النفس، لحظ النفس، نعم، إلا إذا كان لهم شوكة كسرية مثلا، فما أخذوه يعتبر غنيمة يخمس. خلاص يا شيخ. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا. عندنا نسب ولكن ظاهر سبب أصح، لأن هؤلاء كلهم أثناء نسخة ولا الصواب؟ لا صواب. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل كالجنايات. ببين يا شيخ يقول لأجل قتيل، يقول لأجل قتيل. هذه عندي الجنايات يقتضي بها ما يعرف اليوم بالغرامات. هذه في عند احد المسلمين. كيف؟ اي نعم، لكن الجبايات، ولهذا قال التي تؤخذ من اهل القريه لبيت المال. وين ما دي بجنايه على لاجل قتيل التي تؤخذ نعم من اهل القريه لبيت المال لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية أو نعم وهو سعية عم حيي بن أخطب وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كن سعية اسمها مشدد عندنا أبشر أبشر عندك دينارين أي دين يا شيخ؟ ما عندك دينارين؟ لا أديتها ما علي في شيء يا شيخ؟ والله ما هذا لا جاوب نعم الآن نعم سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب وما أخذ الولاة الأموال لو سألت الإنسان في الطريق وأنه لا تهتدي قلت أين الطريق الفلاني وهو يعلم وكتم ذلك فإنه يعاقب ويعاقب بأشد لو دلك على خلاف الطريق لو أشار إلى الشمال وأنت تريد الجنوب فإنه يعاقب بأكثر لأنه ترك ما يجب عليه المسلك لا مسك يعني الجلد يقول وجدوا فيه ذهب في جلد مملوء من الذهب لأن اليهود أهل مال جمعون المال نعم ها؟ مش عندكم مسلك؟ مسلك لا مسلك ها؟ مصحف الورقة؟ طيب إذا جزاكم الله خير ما دام عندكم تصحيح في الورقة ليش مسحون قبل؟ مو كل من عندنا تصحيح اللي عنده تصحيح في الورقة نعم ها؟ في الخزنة؟ لا في الخربة لهم خريبة. أسئلة يا شيخ في الخربة صلها عدلة نعم هلك هالك يا شيخ بارك الله فيكم هلك هالك على أموال كثيرة وبحث عن أقارب له فلم يجد فرد المال إلى بيت المال وبعد ذلك ظهر أحد الورق نعم يعطيه يرد من بيت المال أي نعم شيخ ذكرت بارك الله فيك أن المذهب لا يزاد فوق 10 نعم بالنسبة للتعزية نعم قلت بصريح أنه يزاد نعم وفي ذهني حديث نعم أسألكم عن صحته طيب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعزية فوق 10 لا ما قال هذا قال لا يحد فوق 10 لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله هذا هو نعم وهو صحيح صحيح وكيف إذا وعلى كلها سيأتي في كلام المؤلف الحدود والتعزيرات لكن الحديث مختلف في معنى إلا في حد هل المراد إلا في معصية لأن المعاصي حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها وأن المراد بهذا الحديث أن تعزره على سوء معاملة معك أو سوء أدب في البيت مثل أن تقول للولد يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلده فيما دون العشر أما في معصية من المعاصي فإن المقصود التأديب والتهذيب ولو بما فوق العشر هذا الجواب هو صحيح نعم تبارك الله تقدم حديث عمر بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم. فهل شرحت الحديث؟ أهم الشيخ شرح قال اللي المطر والواجد القادر على الوفاء، يعني أنه إذا مانع المدين ولم يوفي فإن ذلك يحل عرضه وعقوبته. العرض قال العلماء هو الشكاية، أن تذهب مثلا إلى الأمير وتقول فلان ما طلبه، والعقوبة الحبس ثم الضرب. نعم. وما أخذ ولاة الأموال سم. نعم. وما أخذ ولاة الأموال، الأخ محمد عنده اختلاف. وما أخذ العمال وغيره. طيب إذن يكتب نسخة عندك العمال.